وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول مفهوم النجاح في محاور ثلاثة: حقيقة النجاح وأقسامه، ومبادئ النجاح وخطواته، والنجاح في التراث العلوي للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. كيف تكون إنسانا ناجحا في حياتك؟ كل منا يريد أن يصبح إنسانا ناجحا في حياته. كيف تكون من ولدك إنسانا ناجحا في حياته؟ كيف تصنع من ابنتك فتاة ناجحة في حياتها؟ المحور الأول: ما هي حقيقة النجاح وما هي أقسامه؟ نجي إلى ما ذكره المفكر كينيث زيغلر في كتابه النظام من أجل النجاح. هناك ثلاثة عناوين: فوز ونجاح وإبداع. ما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثة؟ النجاح، الفوز، هو الانتصار والكسب المؤقت. إنسان يفوز في لعبة معينة، هذا كسب مؤقت. إنسان يفوز بلقب معين في فترة معينة، هذا كسب مؤقت. الفوز لذة مؤقتة. أما النجاح فهو عنوان يتضمن الاستمرارية والدوام، وليس أمرا مؤقتا. النجاح يتمتع بأربع سمات. الشخصية الناجحة هي الشخصية التي تتسم بأربع سمات: الهدفية والسكينة والإنتاجية وتحقيق الذات. السمة الأولى الهدفية. الإنسان الناجح إنسان هادف، تراه ينتقل من هدف إلى هدف أسمى وهدف أعلى. متخصص، بروفيسور، وهكذا ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى. إنسان هادف في حياته، لا ينقطع عن الهدف لحظة، مستمر في مواصلة الأهداف. لأنه إنسان ذو بصيرة، إنسان ذو بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. السمة الثانية السكينة، تراه مطمئن هادئ. لماذا؟ لأنه عارف طريقة، عارف خطوات طريقة، ما يحتاج يتوتر ولا يحتاج يقلق، إنسان هادئ مطمئن مستقر في طريقه، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: نضر الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، واضح عند الطريق ولذلك هو مطمئن. السمة الثالثة الإنتاجية، منتج. فرق بين النشاط والإنتاج. واحد يقول أنا نشيط يوميا أمارس نشاط، صح تمارس نشاط بس تنتج أو لا؟ هناك فرق بين النشاط والإنتاجية. مدير شركة بس ما تنتج الشركة، ويوميا يمارس نشاط بس ما ينتج. معلم في المدرسة الروتين هو الروتين، المقرر هو المقرر، ما يتغير ما يتبدل، هو قاعد يمارس نشاط بس ما قاعد ينتج. الإنتاجية شيء وممارسة النشاط شيء آخر. الإنتاجية أن يرى لك عطاء متجدد، أن يرى لك عطاء متنوع، هذا يسمى بالإنتاجية. ولذلك ورد في الحديث: من تساوى يوماه فهو مغبون، اليوم مثل أمس وبكرة مثل اليوم، هذا إنسان مغبون خاسر. السمة الرابعة تحقيق الذات. خلاص ما دام هو إنسان منجز ومنتج فقد حقق ذاته ورضي عن ذاته، ومن رضي عن ذاته تعامل مع الناس بالخلق الحسن، رضاه عن ذاته ينعكس على علاقته مع الناس. ما الإنسان اللي يعيش مشكلة ويا ذاته شوفه متوتر، توتره ينعكس على علاقاته مع الآخرين. الإنسان الراضي عن ذاته ينعكس ذلك على علاقته مع الناس بالخلق، بدماثة الطبع، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نجي إلى أقسام النجاح. هولاكوي أستاذ في علم النفس إيراني يعيش في الولايات المتحدة، عنده نظريات في هذا المجال. يقول النجاح قسمان: نجاح نسبي ونجاح حقيقي. النجاح النسبي هو الذي يختلف باختلاف المجتمعات أو العصور. مثلا في المجتمع الشرقي متى يكون إنسان ناجح؟ يقول بثلاث خاءات: خون وخاك وخدا. إذا جمع الخاءات الثلاث يعتبر إنسان ناجح. الخاء الأولى خون، يعني الدم، من أي أسرة؟ من أي قبيلة؟ ابن القبيلة الفلانية، هذا ميزة للنجاح. الخاك تراب، يعني الوطن، من أي وطن؟ عندما يقول لك أنا ابن مصر العريقة، أنا ابن العراق ذات الحضارة، أنا ابن، ندري بلادك ذات حضارة بس أنت حضاري أو لا؟ أنت إنسان ناجح أو لا؟ ليست الحضارة بالانتماء إلى التراب. الخاء الثالثة خدا، بحسب الدين، والله هذا مسلم إذن هو ناجح، قد يكون مسلم لكن فاشل، قد يكون مسيحي لكن فاشل، إذن بالنتيجة هذا نجاح نسبي وليس نجاح حقيقي. النجاح في المجتمعات الصناعية، كيف يكون إنسان ناجح في مجتمع صناعي؟ مال وقدرة وشهرة، إذا ملك المال والقدرة والشهرة فهو ناجح في المجتمعات الصناعية، وإن كان فاشل في حياته الزوجية أو في علاقاته مع الآخرين بس هو يعتبر إنسان ناجح مدام عنده مال وقدرة وشهرة. زين، تجي إلى المجتمع المعلومات. الآن زمننا اليوم كيف يكون الإنسان ناجح زمن المعلومات؟ من يمتلك المعلومة ويمتلك الوعي ويمتلك القدرة على اغتنام الفرصة، هذا يعتبر إنسان ناجح بغض النظر عن صفاته الأخرى. هذا كله نجاح نسبي. النجاح الحقيقي بالسمات الأربع التي ذكرناها أولا، قلنا هدفية وسكينة وإنتاجية وتحقيق الذات، هذه هي سمات النجاح الحقيقي في كل مجتمع وفي كل زمن وعلى أي صعيد آخر. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، مبادئ النجاح، خطوات النجاح. هنا عندنا كتاب علم نفس النجاح، دريسي، هذا المفكر على مستوى علم النفس مشهور، إلى كتاب علم النفس، علم نفس النجاح، ترجمه الدكتور عبد اللطيف الخياط. هنا يتعرض لمبادئ النجاح وخطوات النجاح. نجي إلى المبادئ، كيف أصير أنا إنسان ناجح؟ لابد مبادئ عندي. زين، المبدأ الأول من مبادئ النجاح تحديد الهدف. تدري أنت 30% من الناس ما عندهم هدف، ما عندهم هدف، ما يعيشوا، عيشوا يتزوجوا يشتغلوا بس ما عندهم هدف، ماكو هدف. 30% من الناس لا هدف لهم، لأنهم يخافون من الإخفاق، يخافون من التراجع، فلا يشكلون لأنفسهم هدفا. الأهداف شيء والرغبات شيء آخر، والله أنا أرغب أتزوج وأنجب أولاد وعيشي الناس زين، مثل ما يقولوا لا لي ولا علي، زين تخب مو هدف هذا، يعني إنسان مسالم، يخافون من الإخفاقات فلا هدف لهم. الأهداف شيء والرغبات والميول شيء آخر. كيف تقدر تصنع لك هدف في الحياة؟ حتى تصنع لك هدف لازم تمر بمراحل، خارطة، طريق، برنامج، وإعداد قدرة، واستمرار. شلون؟ أنت الآن تريد تدخل الجامعة، تريد تختار تخصص، أو أنت انتهيت من بكالوريوس تريد تدخل ماجستير، تريد تختار تخصص مناسب. كيف تحدد هدفك من هذا التخصص المناسب؟ زين، أنت أمامك مراحل، مرحلة الأولى الخارطة، خلي أمامك خارطة تخصصات حتى تدرس إيجابياتها وسلبياتها، بعد ما تشوف التخصص المناسب تنتقل للمرحلة الثانية البرنامج. طيب كيف الطريق لهذا التخصص؟ كيف أسلك الطريق حتى أصل إلى هذا التخصص؟ انتهيت من هذه المرحلة تنتقل إلى المرحلة الأخرى، ما هو البرنامج الرسمي؟ طيب أنا حددت طريقي بس البرنامج الرسمي، أنا رايح أدرس ضمن جامعة، شنو البرنامج الجامعي للوصول إلى هذا التخصص؟ المرحلة الرابعة القدرة، عندي قدرة أو لا؟ اسأل نفسك من أول، هل هذا الهدف ممكن التنفيذ أم لا؟ لأن العاقل من يسعى نحو هدف ممكن التنفيذ، فلا بد أن تعد قدراتك وطاقاتك للسلوك إلى الوصول إلى هذا الهدف، ثم تأتي الاستمرارية. كثير من الناس يعين لهدف سنة سنتين رد رجع عن التخصص، شاف لتخصص ثاني، تشوفه مدة رد رجع راح تخصص ثالث، يصير أنت بعد أن تدرس التخصص تكتشف خصائصه حتى تبدع وتنتج لابد من الاستمرار. أديسون فشل مئات المرات إلى أن اخترع الكهرباء. صاحب ماكدونالد كم مرة فشل حتى صارت له هذه الشهرة العظيمة. أكو رجل صيني هونغ دافا، ذكروا عنا هذه القصة، ماذا هي قبل 40 سنة 50 سنة، كان يعيش في قرية لا ماء فيها ولا عشب، وأراد أن يوصل الماء إلى قريته انتقل إلى منطقة أخرى وصار يحفر قناة مائية إلى قريته بمقدار 10 كيلومتر هو لوحده، استمر 36 سنة إلى أن حفرها وأوصل الماء إلى قريته وحول قريته من فقر إلى نعيم. الهدف يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى مواصلة، وإلا لا يمكن الوصول إلى النجاح بدون الاستمرارية. زين، المبدأ الأول هو تحديد الهدف، عرفناه. المبدأ الثاني تحديد الأولويات. إذا تزاحمت الأهداف أمامك وتزاحمت المسؤوليات أمامك فلا بد أن تنتهج تحديد ما هو الأولى من هذه الأهداف والمسؤوليات. فرز الأولويات، تحديد الأولويات، هذا مبدأ من مبادئ النجاح. أكو مشكلة يقع فيها كثير من شبابنا وأولادنا في مسألة تحديد الأولويات، إما أن يركز على وين الأرياح، ها؟ وين التخصص الأسهل، وين التخصص الأسرع، وين ما يصير. أنت لازم يكون عندك أفق أرحب، لازم يكون عندك أفق أوسع. أين التخصص الأصلح لمجتمعك؟ أنت إنسان تريد أن تنهض بمجتمعك، أن ترقى بأمتك، لاحظ التخصص الأصلح وليس التخصص الأسرع أو الأسهل أو الأسعد. المسألة الأولويات مو مسألة نفسية، مسألة واقعية. ما هو التخصص الأصلح؟ زين، أو أنه مثلا يستعجل في تعيين التخصص يمشي، لا، لابد أن تستقرئ المعلومات بشكل وافر. أو أن يستسلم لأسرته، ها أبوي شو رأيك في التخصص، أي تخصص اختار؟ قال له والله ولدي صير مدرس، أنا مدرس صير مثلي، ها؟ أو أنا مثلا في الطب صير مثلي أو كذا. لا تستسلم للبيئة في تحديد التخصص، أنت تملك عقل، تملك تفكير، اقرأ واقع مجتمعك. زمانك يختلف عن زمان أبيك، زمانك يختلف عن ظرف أبيك، حاول أن تنتهج التخصص الأصلح والأنفع بتفكيرك وبحسب رؤيتك. نجي إلى المبدأ الثالث، الثقة بالذات. طبعا الثقة بالذات غير الغرور. واحد يقول لك أنا واثق من نفسي، قال أوه ده مغرور. لا، الغرور شيء والثقة بالذات شيء آخر. الغرور هو تغطية النقص بالتعالي، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين: لا تجد ذا أنفه إلا لعلة في نفسه. هو يشوف نقص في نفسه يغطيها بإظهار التعالي، هذا نعم هذا غرور. أما الثقة بالذات هي النظر للنفس بإيجابية، أن تقرأ ذاتك بإيجابية، أن تكتشف طاقاتك، أن تكتشف مواهبك، أن تكتشف قابلياتك. هذه هي عبارة عن الثقة بالذات، كي تستثمر هذه الطاقات وهذه القابليات في سبيل الوصول إلى النجاح. لاحظوا، هذا دريسي يذكر في كتابه علم نفس النجاح، يقول: الطفل يولد بخصال 4: الحاجة إلى الغذاء، الحاجة إلى الحب، الانطلاق من دون خوف، والتصرف بدون إجبار. هو يولد وعنده هذه الطبيعة. الحاجة إلى الغذاء طبيعي، كل أب وأم أفرل للولد الغذاء، زين؟ كلام. العنصر الثاني الحاجة إلى الحب، ترى يحتاج إلى الحب كحاجته إلى الغذاء. يقول لك أم أقامت تجربة على مجموعة من الأطفال، حرموهم من الحب نهائياً، ما في عمل لطيف معهم، من أول يوم. هذول الأطفال بعد أشهر 90% منهم ماتوا، انكمشت أجسامهم وماتوا. الحاجة إلى الحب عند الطفل كالحاجة إلى الغذاء تماما، لا يفيده الغذاء بدون حب بدون حنان. الصفة الثالثة أن الطفل ما عنده خوف، أنت تزرع في نفس الخوف. الأبوان يزرعان في نفس الطفل الخوف، ولا هو ما يخاف، ولد بلا خوف. الطفل يتصرف بلا إجبار، أنت تضع أمامه العوائق فيمشي ويحذر، وإلا هو يتصرف بلا إجبار. لذلك هاتان الصفتان، بلا خوف بلا إجبار، معناها الثقة بالذات. يعني الطفل يولد وهو واثق من ذاته، لأنه ينطلق بلا خوف ويتصرف بلا إجبار. فليحاول الأبوان تنمية ذلك في شخصيته لا إعاقته. الطفل إذا يتعرض إلى الإهانة بعد سنتين خلاص يبدأ يفهم، ترى الطفل أذكى منك. الطفل بعد سنتين من الإشارة يفهم، من العين يفهم، تمام لو لا؟ هذا الطفل إذا تعرض للذع أو الإهانة بعد سنتين وتستمر معه أنت بهذا الأسلوب، يموت عنده الإحساس بالذات، وتتولد عنده ظاهرتان سلبيتان. الظاهرة الأولى الامتناع السلبي، أي مشروع يعرض عليه حتى لو هو كبير، لا ما أدري أقدر، لو لا لا ما أجازف، لا يتراجع، ما عنده ثقة بذاته. والظاهرة الثانية الخنوع، دائما نشوف إنسان خانع، يا الله إي والله حاضرين. هذا الذي لا يمتلك استقلال ولا يمتلك وثوقا بقدرته وذاتياته، كل ذلك نابع عن مرحلة التربية، عن علاقة الأبوين به. هذا المبدأ الثالث، ثقة بالذات. المبدأ الرابع، الشغف والعزيمة. كيف يعني الشغف والعزيمة؟ أنجيلا دواكورث، هذه معلمة أمريكية كانت أستاذ رياضيات، اكتشفت من خلال تدريسها للرياضيات أن الذكاء ليس هو العامل الوحيد في النجاح، لا، أذكياء فاشلين وغير أذكياء ناجحين. فخرجت من تخصص الرياضيات إلى تخصص علم النفس، درست علم النفس، أصبحت ماهرة في علم النفس، وقامت بدراسات نفعت المجتمع البشري. قامت بدراسة مع فريق لها على مجموعة من المتدربين في الكلية العسكرية، ونفس التجربة أقامتها على مجموعة من الموظفين في المبيعات، وأقامت التجربة نفسها على مجموعة من المتسابقين في الميدان. تريد تكتشف من العسكري الذي سينجح ومن الذي سيخفق، من هذا الموظف الذي سيربح ومن هو الذي سيخسر. أقامت التجربة، اكتشفت أن الخصلة المؤثرة في النجاح الشغف والعزيمة. من كان عنده شغف بأهدافه، شغف عشق إلى أهدافه مصر عليها، هو الذي يصل حتما، هو الذي ينجح حتما. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، منهومان منهومان، يعني عند شغف، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اللي عنده حالة شغف بالمعرفة، حالة شغف بالمعلومات يصل. الشغف والعزيمة خصلة مهمة في الوصول إلى النجاح. المبدأ الخامس، إدارة الذات وضبطها. الآن الحياة مو قائمة على الصدفة، والله بالصدفة تدري، بالصدفة صار ناجح، لا لا مو بالصدفة، ما في شيء اسمه صدفة، الحياة قائمة على نظام الأسباب والمسببات. كيف تدير ذاتك وتغتنم الفرص وتتوخى الطرائق الصحيحة حتى تصل؟ إدارة الذات وضبطها. كل إنسان عنده شهوات، كل إنسان عنده غرائز، بس يخصص له أوقات معينة، أوقات محددة مؤقتة قصيرة لإشباع غرائزه وشهواته. لا تطغى عليك غريزتك، لا تطغى عليك شهوتك، لأنها تقف عائقا أمام نجاحك، أمام وصولك. حاول أن تضبط شهواتك وأن تدير ذاتك، فلأجل ذلك هذا عنصر مهم في سبيلي ومبدأ مهم من مبادئ النجاح. نجي إلى المبدأ السادس. المبدأ السادس النظام والترتيب. شنو الحياة ماشية بدون نظام؟ لا يمكنك الوصول للثانوية إلا بعد المتوسطة والابتدائي. ترتيب. لا يمكنك أن تنجب أولاد بدون نظام، عقد ثم زواج ثم إنجاب، كل شيء بنظام وترتيب. إذن لابد أن تمارس عملك أيضا بترتيب، لابد أن تمارس مذاكرتك بترتيب، لابد أن تدارس تدير علاقاتك مع الناس بترتيب. الترتيب مبدأ من مبادئ النجاح. أذكر لك الآن ما قاله المؤلف عن تجربة. جمعوا مجموعتين، مجموعة ألف مجموعة باء، حتى يكتشفوا الناجحين والفاشلين. قالوا لهم كل واحد منكم يكتب 50 عنوان مهم في حياته، 50 عنوان مهم، كل واحد منكم يكتب 50 عنوان. المجموعة ألف والمجموعة باء اشتركوا في 40 من العناوين كتبوها، افترقوا في 10. وين افترقوا؟ في الترتيب. مجموعة ألف بدأت في العناوين المهمة بأهمية الصحة، أهمية القراءة، أهمية العلم، أهمية الوقت. شافوا أن هذه المجموعة، بينما تلك المجموعة وضعت هذه العناوين بعد رقم كم؟ 39. بعد وقت، بعد رقم 39 كتبت هذه العناوين. أدركوا من خلال ذلك أن المجموعة الأولى هي من تسلك سبيل النجاح، هي من تملك مبادئ النجاح، لأنها تعرف ترتيب الأمور وتقديم الأولويات على غيرها. زين. المبدأ السابع اتخاذ القرار. يلا بعد وش تنتظر؟ أنت الآن درست التخصص واستشرت ذوي الخبرة وعرفت الإيجابيات والسلبيات، ليكن لك جرأة على اتخاذ القرار. الجرأة في اتخاذ القرار مبدأ من مبادئ النجاح. لا تخف ثلاثة: خطأ، الفشل، كلام الناس. لا تخاف، كل واحد يخطئ في حياته طبيعي. لا تخاف تفشل، كثير يفشلون ثم يرجعون. لا تخف من كلام الناس، لن ينتهي. الإنسان الناجح من يبدع، والإنسان الفاشل من ينتقد. صح لو لا؟ في كل مجتمع شوف الإنسان الناجح يقدم عطاء، يقدم إنتاج متواصل مستمر، والإنسان الفاشل قاعد يجمع أثرات، يجمع أخطاء على زيد على عبيد، فاشل ما عنده عطاء، ما عنده شيء يقدمه للمجتمع. الناجح من يسير في حياته دون التفات، قد يخطئ قد يفشل، ولكن ما دام يسير بوعي ودراسة فإنه يصل. نجي إلى الثامن، المبدأ الثامن المبادرة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. بادر، كن الأول، كن المبادر. زين. المبدأ الثامن التاسع التوازن بين الحقوق. عليك حقوق لأهلك، لأصدقائك، لعملك، لعلاقاتك الأخرى. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. زين، انتهينا من مبادئ النجاح. نجي الآن إلى خطوات النجاح. ما هي الخطوات التي إذا سلكناها سلكنا طريق النجاح؟ الخطوة الأولى، الخطوة الأولى من خطوات النجاح الوعي. هل أنبهك على نقطة معينة مفيدة جدا؟ كثير من الناس تظن العلم والمعرفة شيء واحد، هذا عنده علم إذن عنده معرفة. لا، العلم غير المعرفة. علماء الاجتماع يفرقون بين العلم والمعرفة، مو كل عالم عنده معرفة. ليش؟ المعرفة تعني ثلاثة أشياء: معلومات وفن وفلسفة. هذا اللي تجمع الأمور الثلاثة، هذا إنسان صاحب معرفة، عن معلومات وفن وفلسفة. ما هو، كيف هو، لماذا هو. يعني أنت الآن مثلا تسأل ما هي الصلاة، أنت تطلب معلومة الآن، نسميه علم. كيف هي الصلاة إذا أريد أمارسها بدقة، كيف هي، هذا الآن أنت تطلب فن. لماذا الصلاة وما هي أهدافها، هذا هنا تطلب فلسفة. الجمع بين ما هو، كيف هو، لماذا هو، هذه معرفة، فهي تفترق عن العلم. من ملك المعرفة هل مشى في طريق النجاح؟ لا، يحتاج إلى وعي. الوعي هو النقطة التي تنقلك من العالم النظري إلى العالم العملي، من المعلومات إلى القدرة والاستطاعة. الوعي خطوة ضرورية. نجي إلى الخطوة الثانية، المهارة. الخطوة الثانية المهارة. ترى المهارة غير التجربة. يجيك واحد يتعلم سياقة السيارة، طبعا أنا ما أعرف أسوق، أنا أقول لك يعني لو بتعلم يعني. يجيك واحد يتعلم سياقة السيارة، هذا يسموها تجربة وليست مهارة. إذا أتقنها بدقة صار صاحب فن، يقال عنده مهارة. الخطوة الثانية في طريق النجاح المهارة، وهي تختلف عن التجربة. الخطوة الثالثة تمركز الحب في موضع معين. الحب شيء والعشق شيء آخر. العشق تمركز، يعني الحب يتمركز في موضع معين. أن يتمركز حبك في موضع معين. خلي الآن أضرب لك مثال. إحنا قبل 10 سنوات شلون، وإحنا الآن شلون؟ كيف كنا قبل 10 سنوات والآن كيف كنا؟ راح يسأل نفسه. نحن الآن أسرع استجابة، أسرع في الرد مما كنا قبل شنو؟ 10 سنوات. لتطور وسائل التواصل صرنا أسرع استجابة. لكن هذا، هل هو هذا النجاح؟ نسأل، هل ما ننجزه الآن أكثر مما كنا ننجزه قبل 10 سنوات؟ لا. ليش؟ لأن المسألة عدم التمركز. يعني عندك 10 مهام تريد تخلصها في اليوم، كيف تصير ناجح وانت عندك 10 مهام؟ لابد أن تتمركز في مهمة معينة، لابد أن تتمركز في وظيفة معينة. من يحمل 10 مهمات يعيش حالة تقافز من مهمة إلى مهمة، ويسوف مهمة لأجل مهمة أخرى. الجمع بين المهمات يمنع من النجاح، لأنه يمنع من التمركز، لا بد من التمركز. الخطوة الرابعة الواقعية: ليس كل من أدرك الحقيقة فهو إنسان واقعي. كثيرون أدركوا علي بن أبي طالب، لكن ليس كلهم آمن بعلي. من يدرك الحقيقة شيء، ومن يؤمن بها شيء آخر. كثير أدرك عظمة علي لكن ما دخلت في نفسه، ولم يؤمن بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا أدرك الحقيقة بس مو واقعي، إنسان مو واقعي لأنه لم يؤمن بها. وليس كل واقعي يتعامل مع الواقع بموضوعية، قد يتعامل مع الواقع بذاتية. أضرب لك مثال: كنت في الطائرة من واشنطن إلى أبوظبي، جلس جنبنا بروفيسور في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة، زين، كان معي أحد الأصدقاء، صار يترجم لي ماذا يقول. طبعا أنا مو لابس هذا اللباس حتى يعرف من وين أنا وصفتي، حديث ثقافي عام. فهو الرجل أصوله باكستانية، إنما هو بروفيسور لعله في الرياضيات أو في زعنة الآن ما أتذكر. مهم، وين النوابغ العرب عندكم في العرب مثلا؟ نوابغ مثلا، جيب لي نوابغ عندكم في العرب مثلا. قلت له: محمد باقر الصدر نابغة. قال: إيه، لكن هذا شيعي. شلون؟ يعني هو يؤمن بالواقع لكن ما يتعامل بموضوعية، يتعامل بذاتية. لأنه شيعي إذن عليه علامة استفهام، ما أقدر يعني أفتخر به شيعي. طيب إينشتاين صاحب النظرية النسبية يهودي، يعني يسقط عن الاعتبار؟ لا، ما دام إنسان مسالم، قدم عطاء للبشرية، قدم إنتاج للبشرية، البشرية تحترمه وتجله. يهودي، مسيحي، شيعي، سني، إذا كان معطاء، إذا كان منتج، إذا كان مصدرا للعطاء والإنتاج، يتعامل معه بموضوعية لا بذاتية. من هنا مبدأ الواقعية والموضوعية من مبادئ النجاح. المبدأ الخامس: تحمل المسؤولية المناسبة. كيف يعني تحمل المسؤولية المناسبة؟ أولا أنت لازم تتحمل المسؤولية، لا تبرر أخطائك، خلاص أنت مسؤول عن نفسك، لا تلقي المسؤولية على الآخرين. أنت لابد أن تتحمل مسؤولية حياتك وسلوكك وعلاقاتك، هذا شيء. وأن تكون المسؤولية مناسبة، يعني شنو مناسبة؟ يعني أن تضع المسؤولية في موضعها. شوف درجة الحرارة الطبيعية كم؟ لولا الأطباء جالسين على الباب، طاقم الصحي، كم الدرجة الطبيعية للحرارة؟ 37 مثلا. أقل؟ لا، فيه. أزيد؟ فيه. إذن أنت أيضا اجعل المسؤولية في موضعها المناسب، تحمل المسؤولية في الوقت المناسب بالقدرة المناسبة. الأخير، المبدأ الأخير، ألا وهو استثمار فرصة العمر. ليس لك من مالك إلا ما أفنيت، ليس لك من مالك إلا ما أفنيت ومن عمرك إلا ما أبليت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اغتنم فرصة العمر، استثمر كل دقيقة تمر عليك، كل ثانية تمر عليك. يقولون الأعمال أربعة: فوري مو مهم، مهم وفوري، لا مهم ولا فوري، مهم وليس فوريا. أربعة: فوري وليس مهم، دق جرس الباب وهذا فوري لازم تجاوب وإن كان مو مهم، أو أنت لازم تطفي النار، طفي نار الطباخ الفرن، هذا فوري وإن لم يكن مهما. زين، العمل الثاني فوري ومهم، مثل الطوارئ، حالات الطوارئ، حالات الحوادث، فوري ومهم. العمل الثالث لا فوري ولا مهم، الجلسات والاستراحات والقعدات والولايم، لا هو فوري ولا هو مهم. زين، لا تدوخ حالك وتضيع أوقاتك في السوالف. زين، ومهم غير فوري، كتعليم طفلك، كدراستك، كمذاكرتك. الناجحون هم من يركزون على القسم الرابع ويقسمون أوقاتهم على طبق مهامهم. إذن انتهينا من المحور الثاني: مبادئ النجاح وخطوات النجاح. نجي إلى المحور الثالث: النجاح في التراث العلوي، تراث الإمام علي عليه السلام، النجاح في تراثه القولي وفي تراثه السلوكي. فهنا عندنا نقطتان مشرقتان في حياته: النجاح في تراثه القولي. ما هي مقومات النجاح عند علي بن أبي طالب؟ اقرأ لك روايات سريعة عن علي بن أبي طالب لترى أن عليا كان مفكرا عبقريا متحدثا عن النجاح قبل أن يتحدث علماء النفس قبل 1400 سنة. المقوم الأول تحديد الهدف، قال عليه السلام: أقرب النيات في النجاح أعودها بالصلاح. الهدف الصالح لمجتمعك هو الذي يقربك إلى النجاح. قال في فرز الأولويات: من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيلة. لا تنظر إلى أمور متفاوتة تخذلك حيلتك، انظر إلى واحد منها وركز عليه وخذ به. من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيلة. وقال عليه السلام: إن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم، فمن اشتغل بغير المهم ضيع الأهم. المقوم الثاني النظرة الإيجابية، انظر لنفسك بإيجابية، تفاءل بالخير إنه تنجح. أكو نظرية يسموها نظرية الجاذبية، هي إلى الآن ما تحولت إلى علم، يعني إلى الآن ما دخلت علم النفس. نظرية الجاذبية يقولون كل إنسان يجذب إليه ما يتناسب مع نفسه. إذا هو إنسان متوتر، وين الأشخاص المتوترين يجوا إليه؟ عين وعناد إحنا نقول. زين، إذا هو إنسان متوتر يجذب إليه التوتر، إذا هو إنسان مستقر يجذب إليه المستقرين. أنت عندك جاذبية، تجذب إليك أشخاص يناسبوك، تجذب إليك ظروف تناسبك، تجذب إليك أفكار تناسبك. لذلك حاول أن تجعل من نفسك إيجابيا حتى تجذب الإيجابيات من الأشخاص، من الأفكار، من الظروف. المقوم الثالث الاستفادة من التجربة. يقول أمير المؤمنين: من استغنى عن التجارب عمي عن العواقب. وانت مريت بتجارب، ليش ما تستفيد منها؟ ليش ترد تقع في نفس المحاذير مرة أخرى؟ اقرأ تجاربك الماضية كي تتلافى أخطائك المستقبلية. من استغنى عن التجارب عمي عن العواقب. وقال عليه السلام: من لم ينفعه ما وقع به من البلاء والتجارب لم ينفعه شيء من العظة. يحتاج أنت توعظه وتذكره إذا لم ينتفع من ماضيه وتجاربه الماضية. المبدأ الرابع: الخبرة من عقول الآخرين. قال عليه السلام: لا ظهير كالمشورة. وقال: من استبد برأيه هلك. وقال: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. وقال: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. إذا تريد تعرف الخطأ لازم تقارن بين عدة آراء حتى تكتشف النقص والخطأ. من عرف مواقع من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. أيضا يقول علي عليه السلام: من المبادئ قوة الإرادة. قوة الإرادة، الرجل على قدر همته. شوفوا ابن 70 هو ما زال معلم أو ما زال منتج أو ما زال مؤلف، الرجل على قدر همته. شوفوا إنسان عنده مواقف بطولية، عنده مواقف يشهد بها التاريخ، الرجل على قدر همته. قدر الرجل على قدر همته، قيمة كل امرئ ما يحسنه. المبدأ الخامس: المبادرة. ما أقرب النجاح ممن عجل السراح، يعني اغتنم الفرصة قبل غيره. المبدأ السادس: الصمود والجد والاستمرار. قال: بشر نفسك إذا صبرت بالنجح والظفر، فإن آفة النجح الكسل. الكسل هو الذي يمنعك عن الوصول إلى النجاح. بعد أكو حديث لطيف بقرأ عليكم، يقول عليه السلام: شدوا عقد المآزر. شد العقدة يعني كن صاحب عزيمة. واطووا فصول الخواصر. فضول الخواصر، واطووا فضول الخواصر. فضول الخواصر خاصرة منا ومنا تجي، يعني هذه علامة على الترهل، علامة على الكسل. لا، اخرج من حالة الكسل. زين، ثم يقول: ولا تجتمع عزيمة ووليمة. ايش رأيكم انتم اصحاب ولايم لو عزايم؟ هذا هني بعد هذا المحك هني، عزيمة لو الوليمة. يلا. ولا تجتمع، يقول علي بن أبي طالب، ولا تجتمع عزيمة ووليمة، يعني صاحب العزيمة غير صاحب الوليمة. صاحب العزيمة هو الذي يفكر في الأهداف، صاحب الوليمة هو الذي يفكر في امتلاء البطن. زين، لا تجتمع عزيمة ووليمة. كنت جالس في مجلس السيد الخوي قدس سره، فجأة إنسان، شخصية له وجاهة اجتماعية، معقل مرتب، نقول سمع هو عن تعليقة العروة. تعليقة العروة هذا أهم ما يكتبه العلماء، أهم ما يكتبه الفقهاء، تعليقة العروة، التعليق على العروة الوثقة، دقة الفقيه، عمق الفقيه، تجديد الفقيه يعرف من خلال تعليقته على العروة الوثقة. طبعا تعليقة السيد الخوي من ألمع التعليقات، معروفة به في الحوزات العلمية. فهذا سمع تعليقة العروة، فجاء إلى مجلس السيد الخوي، قال له: سيدنا أنا عندي طلب. قال: تفضل. قال له: أريد منك تعليق على العروة. سيد الخوي: ماذا تصنع بها؟ قال: أقرأها سيدنا، أطلع عليها. ما لك علاقة، يعني أنت رجل وجيه، زين، اجتماعيا مشهور، ما لك علاقة بهذا التخصص. قال له السيد الخوئي مازحا: يا حجي، خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقصعة من ثريدي. أكو واحد صاحب عزيمة وأكو واحد صاحب وليمة، لا تجتمع عزيمة ووليمة. زين. المبدأ السابع: الوسط المحفز. من هم أصدقائك؟ شيء مهم في نجاحك. من هم أصدقائك؟ هذا هو عنصر مهم في نجاحك. هل صديقك إنسان يغذيك بالفكر، يحفزك نحو الإنتاج، يحفزك نحو العطاء، يحفزك نحو بناء المستقبل، أم صديق مثبط، أم صديق يرجعك إلى الوراء؟ الإمام علي بن أبي طالب يركز على أهمية الصديق: إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، والبخيل فإنه يقعدك أحوج ما تكون إليه، والفاجر فإنه يبيعك بالتافه، علاقتك مو مهمة عنده، يبيعك بأدنى شيء، والكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. المبدأ التاسع: النظام والتخطيط. يقول علي عليه السلام: عليكم بتقوى الله ونظمي أموركم. ويقول: لا يكون المرء شاخصا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. العاشر يقول: الكتمان. ما تحتاج إلى دعاية إذا تريد تنجح، ترى نجاحك هو يثبت جدارتك، ما يحتاج دعاية. يقول علي عليه السلام: أنجح الأمور ما أحاط به الكتمان. الثاني عشر: الصدق. كن صادقا مع نفسك، وضعها في مواضعها، اصدق تنجح، الصدق أنجح دليل. الثالث عشر: الإنتاجية. قال: التوفيق رأس النجاح. نجي الآن إلى النجاح في سلوك علي. هل كان علي إنسان ناجح؟ شوف الآن، إلى الآن بعض الكتابات يقول لك علي كان فاشل، ما نجح. وين نجح علي؟ ما استطاع أن يأسس حكومة مستقرة. وين نجح؟ حكومته كلها حروب ومشاكل. علي ما نجح بل فشل. لما؟ لأنه عاش 4 سنين وأشهر كلها حروب ومشاكل، فأين علامة النجاح؟ هذا هو الأفق اللي أنت تشوفه في بعض الكتابات، هذا هو المستوى. علي عليه السلام نجح في 4 مواقع: نجح في بناء شخصيته، نجح في طرح عبقريته للتاريخ، نجح في بناء حكومته، نجح في تربية القادة. الموقع الأول: هل نجح أحد كما نجح علي في بناء شخصيته؟ الشخصية تعتمد على عناصر 3: علم وقوة إرادة وعبادة. هل نجح أحد من المهاجرين والأنصار كما نجح علي في هذه العناصر 3؟ أبدا. علي نجح في عنصر العلم، وكان يقول: لقد علمتم منزلي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، لقد كفلني في حجره وأنا وليد، يكنفني فراشه ويمسني جسده، ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، نما علي على علم رسول الله حتى قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب من العلم. وقال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال الخليفة الثاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أقضاكم علي. ورجع الخلفاء إليه في فقهه وقضائه وعلمه. علي عليه السلام بنى شخصيته على قوة الإرادة والتحدي والتضحية والفداء، بات على فراش رسول الله فقال الرسول هل تبيت على فراشي يا علي؟ قال أوتسلم يا رسول الله؟ قال بلى. فسجد وقال الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله. وكان أول فارس بين يديه، بدر، أحد، حنين، خيبر، كل المعارك خاضها رسول الله، وعلي واقف بين يديه سيف مصلت، حتى قال عنه يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، فأشرأبت أعناق القوم أيهم يعطاها، فلما أصبح سلمها بيد علي بن أبي طالب. علي بنى نفسه في العبادة، ربطها بالله من أول يوم. ولقد كان رسول الله يمر عليه ويمسح التراب عن جبينه ويقول قم يا أبا تراب لكثرة سجوده وعبادته. فإذا علي بنى شخصية في أعظم من هذه الشخصية. هل هناك نجاح في بناء الشخصية أعظم من هذا النجاح؟ الموقع الثاني، ماذا أنتجت عبقرية علي؟ يجيك إنسان يقول لك وش أنتج علي؟ وين هو النتائج؟ ماذا أنتجت عبقرية علي؟ تحدثنا ليالي عديدة ما أنتجه علي في حقوق الإنسان، ما أنتجه علي في مجال القيادة، ما أنتجه علي في المذهب الاقتصادي الإسلامي، ما أنتجه علي في بناء دولة الأمة، ما أنتجه علي في العهد العلوي لمالك الأشتر الذي رسم فيه مفاصل دولة الأمة لتبقى فكرا مشعا على مدى التاريخ. هكذا نجح علي أن يطرح فكرا سبق زمانه، سبق أمته، سبق كل من سبقه في طرح هذه العبقرية النادرة الفائقة في مجال التخطيط والتنظير في الحقوق، في الاقتصاد، في بناء الدولة، في مقام القيادة. الموقع الرابع، علي بنى دولة، مو ما بنى دولة، حاولوا أن يشغلوه بالحروب لكنه بنى الدولة، حاولوا أن يشغلوه بالحروب ليثبتوا فشله، ما استطاعوا، بنى دولته فكانت دولته متميزة، أحدث نظام شرطة ولم يكن فيما سبقه من دول، أحدث ديوان المظالم ولم يكن فيما سبقه من دول، أحدث الفصل بين السلطات ولم يسبق إليه. علي بنى دولة ولم تشغله الحروب عن بناء الدولة. كان يراقب العمال والولاة والسوق والاقتصاد لم تشغله الحرب عن تلك الحالة القيادية التي مارسها في بناء دولته المباركة. علي بن أبي طالب بنى قادة، والقائد الناجح هو من يربي قادة، القائد الناجح هو من يصنع قادة. علي صنع قادة التاريخ، وهذا من أهم صور النجاح. صنع حسناً وحسيناً وعباساً وغيرهم، من يصنع القادة فهو قائد ناجح. علي عليه السلام لم ينظر لعالم المادة، وإنما نظر لعالم المعنى. لم ينظر بالمنظور المرحلي، وإنما نظر بالمنظور المستقبلي. هذه الأقلام المشغوفة بعالم المادة، المشغوفة بالمنظور المرحلي، تقول فشل علي. ويقول بعضهم أنا معجب بعدالة علي، لكن معجب بمبادئ معاوية أيضا. كيف؟ علي ركز على عالم المعنى ولم يركز على المنظور المؤقت لمرحلة صغيرة. لم يكن يهم علي أن يحكم، وقد قال نعلي خير من إمرتكم. لم يكن يهم علي أن ينتصر عسكريا، لم يكن يهم علي أن يبقى في السلطة. ولذلك لا يقرأ نجاحه من غير أهدافه، هذه مو أهداف لعلي. كان يهم عليا أن يبقى رمزا للعدالة، وقد نجح في هدفه. كان يهم عليا أن يبقى منارا بعدم المساومة على المبادئ. علي لم يساوم على مبدأ، والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. هدف علي أن يصبح منارا في الثبات على المبادئ وعدم المساومة عليها، ونجح في هدفه. كان هدف علي أن يبقى شامخا في عالم المعنى وعالم القيم وعالم الفضائل، ونجح في هدفه. ومن معالم نجاح علي تخطيطه لكربلاء. كربلاء، هذه المعركة الخالدة بذرها علي وخطط لها علي. علي عليه السلام وقال لأخيه عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها أمير المؤمنين، أنجبت وليدها الأول. أقبل علي إلى الدار، أين وليدي؟ أين طفلي؟ جيء به مقمطا وضعه في حجره، وإذا بالطفل يلاعب بيديه من تحت القماط إلى أن خرجت كفاه. أخذهما علي بن أبي طالب، صار يقلب كفيه ويبكي. قالت أبا الحسن قطعت قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي. لماذا؟ قال لا تلوميني، لقد تذكرت ما يجري عليه. قالت ماذا يجري عليه أبا الحسن؟ قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قالت على ماذا؟ قال يذهب يستقي الماء لأطفال أخيه الحسين فتقطع كفاه. قالت وماذا؟ قال ويقتل دون الحسين. أبا الحسن هذه بشرى، هذه مفاجعة، بشرتني، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد الحسين، فداء لولد فاطمة الزهراء. وصارت تنتظر ذاك اليوم، ذاك اليوم اليوم يقتل ولدها دون الحسين. فلما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، دخل المدينة، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت، خرجت امرأة معصبة الرأس، قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين، ها عندي أولاد أربعة. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في جعفر، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. هذا العزيز أبو فاضل، هذا قمر الشريعة أبو الفضل العباس. قالت لا تذكر أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين. قال يا أم البنين إذا خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين، وحسينا وإماما. بنت قبرا لأبي الفاضل، جلست عند ذلك القبر، يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيرة، ما صار مثلك يا ضيعيني بالأخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. يقولون يا ابني ضيعيت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام، بعد وما الخجال ان كان زينب دخلة الشام، ومصيبتاه ليتها حضرت كربلاء. عندما أقبل أبو الفضل إلى أخيه الحسين، قال أخي حسين إذن لي في مبارزة الأعداء. قال أخي عباس إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات، وتنهار عمارتي إلى الخراب، أنت عمادي. قال لا صبر لي وأنا أرى الأطفال ينادون العطش العطش. عظم الله أجوركم، أذن له في المبارزة، برز إلى الميدان، وصل إلى الفرات، فرق الأعداء عنه، دخل إلى المشرعة، ملأ القربة، أحس ببرودة الماء، مد يديه يريد أن يشرب، فتذكر عطش سكينة، طاب الماء بأسها يسبر، غرف غرف ليروي عطش، تذكر لأن أخوه حسين باع، وذاب الماء من شافه أو تحاسه، شي يقول؟ شلون اشرب واخويا حسين عطش، شلون اشرب واخويا حسين وساكنة والحرام واطفال رضع، وظين قلب العليل اشتعل نيران، وظين عمري انقضى والاجل قصار، رمل ماء من يديه يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خرج من المعرج، خرج من المشرعة، انقلب على القوم يريد الوصول إلى الخيمات، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فازدحموا عليه من كل جانب، هذا يرميه بسهمه وذاك برمحه، فجاء سهم فوقع في القرب وأراق ماءها، فبكى أبو الفاضل وتذكر عطش سكينه، ثم حمل عليهم، فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم قتال الهزار، فحمل عليه لعين آخر، يا أبا عبد الله، والحسين ينظر إليه، فضربه بالسيف على شماله فقطعها، فانحنى برقبته يريد أن يمسك السيف، فحمل عليه ابن الطفيل بعمود من حديد يا أبا عبد الله، وضربه بالعمود على رأسه خر يخور في دمه، نادى عليك مني السلام أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة مهرولا، وصل إلى جسده وإذا به بلا كفين، انحنى عليه وضع رأسه في حجره، والعباس يرمي برأسه إلى الأرض، وضع رأسه في حجرة مرة ثانية، رماه إلى الأرض، قال أخي عباس ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رميت به إلى الأرض؟ قال أخي حسين الآن أنت تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجرك؟ يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل له، يا خويا استوحدوني بعدك القوم، ولا واحد علي اليوم ينغر، قعد عندي وشاف مغمض العين بدم مسابح امتر بالخدين، ايه والله متواصل صبر والرايا يا يا يا اس والراس نصين أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمن من لا يرحم. يا الله، اللهم بحق أبي الفضل العباس، اللهم تقبل أعمالنا ووفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل لوليك وابن أوليائك الفرج والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي.